والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. ثم بوب رحمه الله باب إشارة من ستر الله من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا اللهم استر عيبنا عليه في الآخرة. اللهم استر عيبنا وعوراتنا أرحم الراحمين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أمية بن مسطام العيشي، هو من الثقات من رجال الكتب الستة. قال: حدثنا يزيد، يعني يزيد بن زرعي، مر علينا كثيرا من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا روح، روح هو روح من عبادة، وهو من النبلاء، روى له الجماعة. عن سهيل، طبعا هذه سلسلة مشهورة، سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وشرحناها أكثر من مرة أو تكلمنا عنها أكثر من مرة. تفضل شيخ صبري أو أحل بسرعة. تقول إيه؟ تقول صلى الله عليه وسلم، تقول صلى على النبي عشان نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أفضل ما أتكلم به. تفضل أستاذ حجر. نفس الصلاة، نفس طب قول غيره شيئا. تفضل أستاذ حريص. سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح سلمان أو زيد. طب وسهيل راح فين؟ وسهيل راح فين؟ تكلمنا عن السلسلة دي ولا ما تكلمناش؟ تفضل بقى اتكلم. نعم يا نصير، نعم يا حبيبي، عايز ايه؟ قول لي عايز ايه. طيب، طب احنا بقى عايزين نتكلم بتفصيل الان. ماشي، ممتاز. ها، نعم يا شيخ. بص، هو ده دخل بقى على ايه؟ على غرار العلاء بن عبد الرحمن. نعم، اتفضل. طب من ابو صالح؟ سلسلة وهي سدية عن الكلبية عن أبي صالح. عارف ليه وهي هي؟ طب شوف سمعتها بكده فين؟ ما هي دي السلسلة اللي ابن تيمية بينكرها جدا. فين بقى؟ على ايه؟ تفسير طبعا. طيب ماشي. تدفئة. انت دخلت في منوال الاستاذ ليش لقب بالسمان؟ ليش لقب بالسمان؟ اكيد في حاجه صح. والله العظيم ممتاز، اجابات شوف ممتعه. طب الزيات كان يجلب الزيت، كان يجلب الزيت. نعم، وهذه السلسله بعض العلماء يراها من الصحاح، ليس من الحسنة. هذه السلسلة رأى العلماء أنها من سلاسل الصحاح. سهيل بن أبي صالح عن أبي اللي هو أبو صالح الزيات أو السمان، عن أبي هريرة سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستر عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. قال: باب مضاربة. طب ننتهي من هذا الباب وندخل الباب الثاني. طيب، هذا باب عظيم جدا، فيه عظيم عفو الله جل في علاه ورحمة الله بالعباد، ونحن أحوج ما نكون إلى رحمة الله جل في علاه. لا سيما أننا يعني قد أغرقنا أنفسنا في المعاصي والخطايا والتعدي على حدود الله جل في علاه، وليلا نهار الله يأمرنا بالتقوى، ويقول الله تعالى: لم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار صباح مساء يبين لنا في سنته كيف أن الله يحب من العبد الاستقامة، وأن المرء يطلب الكرامة، والكرامة لا تكون إلا بالاستقامة. فمن استقام لربه دل في علا فاز ونجا وكان مسددا فرحا. ولكن يعني نحن بشر، والبشر يؤون دائما إلى الدعاء والسرور وإلى الخطايا وإلى تعدي الحدود وأيضا إلى الشهوات، وتؤثر فينا جدا الشبهات. فعظيم عفو الله جل في علاه وعظيم رحمة الله جل في علاه أن يلخي كنفه وستره على العبد. فمن ستره الله جل وعلا في الدنيا فهذه بشارة له أنه في الآخرة يقوم مغفورا له. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستر الله على عبد في الدنيا. وهذا أيضا منطوق، وهذا المنطوق يدل على أن الله تعالى إذا أرخى ستره على العبد في كثير، أنت ممكن الله تعالى يكشف لك أمرا ليردك إليه، ولكن في كثير من الأمور التي بينك وبينه لم يفضحك الله تعالى، وأن الله لم يهتك سترك بينها وبينه. فهذه بشارة للعبد، ولكن هذا لا تجعل يعني لا تجر العبد إلى إيه؟ لا تجر إلى الأمن من مكر الله جل في علا. لكن هي بشارة إلى أن الله تعالى يغفر له يوم القيامة. حديث المناجاة الطويل، حديث ابن عمر عندما سئل أتحفظ حديث المناجاة؟ قال نعم. قال فإن الله أنبي السلام قد قال إن الله يأتي بالعبد فيلقي عليه كنفه فيقول عبدي تذكر ذنب كذا يوم كذا، ثم يقول بعد ذلك بعدما رأى العبد أنه على شفير هلك يقول الله تعالى أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم وأغفرها لك اليوم. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا، اللهم استر علينا واغفر لنا، اللهم استر علينا واغفر لنا، اللهم استر علينا واغفر لنا. فمن عظيم رحمة الله جل وعلا الستر، ومن عظيم عفو الله جل وعلا المغفرة وعدم الأخذ والعقوبة على هذا الذنب. قال لا يستر الله عبد على عبد في الدنيا، ففيها دلالة أن مسألة الدنيا مرتبطة بالآخرة. إلا ستره الله يوم القيامة، والمعنى أن الله تعالى إن لم يستره في الدنيا فلا يمكن أن يستر في الآخرة، فلا مغفرة له في الآخرة بحال من الأحوال. لأن هذا المنطوق مفهومه هكذا، إذا لم يستر الله على العبد في الدنيا إذن لا يستره، لا يغفر له يوم القيامة. هذه المسألة مسألة فيها نظر في في في أبواب، يعني على أساس أنه إن لم يستره في الدنيا، طب ما هو ماعز لم يستر في الدنيا، الغامضية لم تستر في الدنيا، صحيح ماعز ظهر يعني زنا والغامضية كذلك، وسارق رداء صفوان قد فعل، والمخزومية التي سرقت، صحيح ولا لا؟ فنحن نقول لا، هنا المعنى المعنى أعظم من ذلك. المعنى في ذلك هو أن الله تعالى ستره بإقامة الحج عليه، الحد عليه، فإن الله تعالى قد ستر ماعزا بإقامة الحد عليه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أراه يسبح في في في الجنة. يبقى معنى ذلك أنه المسألة إما أن يقام عليه الحد أو يغفر مغفرة تامة، أن يغفر مغفرة تامة له. ولذلك نقول أن مسألة الستر هنا معنى ستر الله على العبد أنه إن لم يقم عليه الحد ولم يعرف أو تعرف هذه المعصية عنه فهي قريبة إلى مغفرة الله جل في علاه، لأنها في المشيئة، في الحالات العسيرة فإنها في المشيئة، وما كان في المشيئة فإنه إلى المغفرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث أيضا جاء مرفوعا لله دو، قالت قال الرسول صلى الله عليه وسلم لله دواوين ثلاث، ديوان لا يغفره أبدا، ديوان لا يتركه أبدا، ديوان هو في المشيئة، وفي المشيئة هو أقرب إلى الرحمة والمغفرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله كتابا عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي، وقال الله على رحمتي وسعت كل شيء. ونحن أحوج ما نكون كما قلنا إلى ستر الله دل في علاه. لذلك أنت ترى مهما يعصي المرء ويستر على نفسه ولا يجاهر فهو مستور، يستره الله على يفضح الله على في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معاف إلا المجاهرين. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المرء يجب عليه أن يستر نفسه، يجب عليه حتى وإن وقع في الفحشة وإن وقع في المعصية أن يستر نفسه ولا يبين ذلك، لأنه يكون مجاهرا إذا فعل ذلك. ومن كان قد ائتمر بأمر الله جل في علاه حتى ولو وقع في الزلل فستر نفسه فالله سيستره، يعني من فعل ذلك وستر نفسه فالله سيستره. اللهم استرنا جميعا يا رب العالمين. هذا بالنسبة لهذا الباب العظيم الذي يلمس أو يبين لنا عظيم عفو الله جل في علاه، يبين لنا عظيم عطاء الله وجود الله على العباد، ونحن أحوج ما نكون إلى ستر الله جل وعلا المرخى علينا. والله جل وعلا عظيم عفو، عظيم حلم سبحانه جل في علاه، مع عظيم قدرته وواسع علمه سبحانه جل في علاه. لكن هذا هو فعل الرب مع العبد بأنه يقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل، وأن الله جل في علاه يدخل عظيم الجرم من العبد في عظيم عفوه جل في علاه فيذوب. ولذلك الله تعالى يتقبل من عبد أقل الطاعات، ثم بعد ذلك يدخله الجنات برحمة منه وعفو وجود وكرم. اللهم إنا أحوج ما نكون إلى عفوك وجودك وكرمك ورحمتك. اللهم ارؤف بنا، اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم استر علينا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وارحم المؤمنين والمؤمنات، اللهم ارحم أموات المسلمين أجمعين. اليوم دفن لنا أخ كريم وكان رجلا طيبا معروفا بالخلق الحميدة، يعني هو ما كان طالبا للعلم لكنه كان يعني كما نقول يقاوم نفسه على الطلب. أخونا مدحت كان رجل يعني حتى يأتي المجالس هو لا يفهم، ويأتي يتعب حتى يشكو من عدم الفهم لكن يجلس، وهذا المجلس له عند ربي جل في علاه، يكتب الملائكة تكتبه ويصعد به الملك باسمه لربي عند ربي جل في علاه، فيكون الثناء الحسن عليه أمام الملأ الأعلى. هو مات يعني كان عنده الفتاء ولم يعمل عملية فضربت في جسده فتسمم فمات. هنا الآن أنا أدين الله بأن هذا مات بداء البطن، يعني هذا الموت الحمد لله يكون مات بداء البطن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات بداء البطن فهو شهيد. فكل واحد منا يعني على يعني يتمنى من الله أن يختم له بالصالحات، فنسأل الله على عظيم عفوه وعظيم ونرجو عظيم عطائه وجوده وستره علينا ورحمته ومغفرته. نعم. فين هو؟ نعم، جزاك الله خيرا. هو نعم، الحديث الثاني قول سلم: لا يستر عبد عبدا إلا ستره الله يوم القيامة في الدنيا. وهذا الحمد لله هذا أصالة على التأصيل العام في كيفية تعامل الله جل في علاه مع عباده، بأن الله جل وعلا يتعامل مع العباد بما يعاملون عباده. قال الله جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، جزاء وفاقا وأجرا طباقا. فيه أولا الحث واستنهاض الهمم إلى ستر العبد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. هذا الحديث دلالاته على الوجوب غير متوفرة، يعني هو يعني لا يقال بأنه يجب ستر العبد في الدنيا بهذا الحديث، صحيح ولا لا؟ توافقون أم لا؟ أنت فاهم ولا مش فاهم؟ يا صبري لا توافق، يعني هذا به الوجوب. طيب وأنت توافق به الوجوب، يعني به الوجوب، به الوجوب، به الوجوب، به الوجوب، ده إجماع المجلس، به الوجوب إجماع مجلس. نعم ماشي، يعني ممتاز. طيب إذن أنا أرى أن الإجماع هو انعقد على أن به الوجوب، مع أني أرى أن الحديث لا يدل على الوجوب. أنا أخالف الإجماع الآن، يغفر الله لي. الحديث لا يدل على الوجوب. وين دلالة الوجوب هنا؟ حريص، وين دلالة الوجوب؟ عمر، وين دلالة الوجوب؟ حبيبي اللي أنت قلت يدل على الوجوب. بص أخوي، أما اللي أنت قلته جبته منين؟ ماشي. وين الدلالة على أنه الوجوب؟ نعم تفضل. هات الوجه الأول. فين خبر يبدو الإنشاء؟ هات الوجوب. أنا أريد فين الدلالة على الوجوب؟ حتى لو خبر يبدو به الإنشاء، ما الدلالة على الوجوب؟ شوف هو تكلفت، ما هو الآن مش عارفين تأتوا بها. شفت رأيت أتكلف هو الآن، هي مسألة دافع فقط. هات يا أستاذ. لا هو قال له يستر في ذنب ما، مش على الجميع. هو قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا تكون المكافأة إلا ستر الله إيه يوم القيامة. أنت فاهم؟ هذه كانت جزاء، أهو جزاء، إن ستر ستر بس. فين دلالة على الوجوب؟ لا لا لا، هو شوفوا يا إخوة، هذا الحديث لا يدل على الوجوب. الدلالة على الوجوب لابد له من إيش؟ من رواية أخرى من الخارج، ليس من الدلالة على الوجوب. الدلالة على الوجوب حديث آخر، هو قول سلم إيش؟ ها تفضل. لا لا، خلينا بس في الأمر. قال سلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتتبعوا عورات المسلمين ولا تغتابوا. فمن تتبع عورات المسلم تتبع الله عورته، ولا من تتبع الله عورته فضحه في ايش؟ ولا في قلبه. يبقى هذه الدلاله واضحه جدا هنا على وجوب الستر، او وجوب الستر هنا في هذا الباب، لان لا نهيه ونهايه التحريم، وايضا فيها العقاب الشديد الموجود بان الله جل وعلا سيفضحه ويتعقبه، ولا يتعقبه ويتوعده ربه الا على ايه؟ الا على اسم وعلى وعلى حرام. فهذا الذي يدل على الوجوب. هنا لا يستر عبدا عبدا، هذا واجب، يجب ستر المسلم، يجب ستر المسلم، لأنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يفضح المسلم بحال من الأحوال. وقد فصلنا القول في هذا الحديث قبل ذلك، وقلنا بأنه يستثنى من ذلك إيش؟ يستثنى من ذلك ما تبناه علماء الجرح والتعديل في الرواية من أجل النصيحة للدين، أجل النصيحة للدين، وأيضا في مسألة جرح الراوي من أجل النصيحة في الدين، قالوا لا يتوسع. وهذا الذي فعله من؟ البخاري فقط، يأتي باللفظة التي تمنع الناس أن يروا عنه فقط، يقولون منكر الحديث، يقول تكلموا فيه، لكن لا يتوسع، لأن المقصود حفظ رواية الحديث وأن لا نأخذ من رواياته فقط، لا المقصود أن تكون الفضيحة الكبرى له. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يستر عبد عبدا في الدنيا، وهذه دلالة استنهاض أمم كما قلنا، وفيها وجوب أن يستر المسلم على أخيه المسلم، لا سيما وأن الله تعالى خاطبنا في غير ما موضع بأننا يتكلم عن إخواننا بأنهم إيش؟ أنفسهم، عندما قال الله ولا تقتلوا أنفسكم، يعني إخوانكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن المؤمن كالبنيان، وأيضا فإن المؤمن كما قال سلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وعدم ستره ظلم له، وعدم ستره ظلم، بل هو من أعظم الظلم له، فلا يجوز له أن يفعل ذلك بحال من الأحوال. طيب نكتفي بهذا اليوم، لكن نأخذ الفوائد المستنبطة. الفائدة الأولى، في فوائد بتاعتي بتاعت الغيبة. طيب ماشي نعم تفضل شيخ، تفضل باشمهندس. الفائدة الأولى التعليم بالسؤال والجواب، وهذا من باب التشويق. وشوفه الروماني لما فعل ذلك كأنه يستقي من المسألة، قال أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. تأتينا الفائدة الثانية وهو الأدب مع المعلم، أدب الطالب مع العالم، أنه حتى ولو كان يعلم يقول الله ورسوله يرد العلم لله ورسوله. فهنا الله ورسوله أعلم طبعا في الأمور الشرعية، أما الأمور الدنيوية الآن لا تستطيع أن تقولها، يعني لك أن تقول الله ورسوله أعلم الآن نعم في الأمور الإيه؟ الشرعية، أما الأمور الأخرى الغيبية لا. خلاص. الفائدة الثالثة فحش البهتان، وهو لما قالوا يا رسول الله أرأيت أن كان فيه؟ قال قد اغتبته، فإن لم يكن فيه فقد إيش؟ بهت. الفائدة الأولى في هذا الباب نعم شاء. ممتاز ممتاز. لم ينفي الأخوة، وهذه فائدة جليلة. نعم، بناه في رد على المعتزلة ورد على الخوارج أصالة، لأنه وإن اغتاب والغيبة كبيرة أو بهت والبهتان كبير، ومع ذلك قال ذكرك أخاك بما يكره. كده أربعة، يبقى لازم نوتر بواحدة. ما هو لا ليه؟ شوفوا ايه اللي همهمه الفصل دي هتفيدنا بايه. نعم استفصال الطالب، ها، تحلي باثار صفات الله اللي فعلها كيف يا حبيبي؟ احنا لسه في الغيبه، تحريم الغيبه. لما هو كما قال حريص، هو الذي قال ذلك. نعم، هو يمكن أن تقول باب العلم كثرة السؤال، فإذا باب العلم كثرة السؤال. ولذلك ابن عباس لما سئل كيف بلغت ما بلغت قال بلسان سأول وقلب أقول. الفائدة الأولى في حديث اليوم فضل الستر. تأتي فائدة أخرى فحش المجاهرة، وفحش المجاهرة فيها أمور. الأمر الأول أنه فيه إيش؟ عدم الحياء من الله وعدم الحياء من عباد الله، وهو وسيلة أيضا إلى الجرأة على الله الذي فعله. والإنسان إذا استمرأ شيئا هان عليه، وإن هان عليه فالمصيبة كبرى، لا يرعوي. الفائدة الثالثة نعم التحلي بأثار صفات الله الذي فعلها. فمن صفات الله أنه ستير، ويحب كل ستير.